بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءات في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس. والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب. ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء، لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية، لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعلها، وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها، وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة الصلاة، والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه. إذن هنا المسألة الوحيدة التي يمكن التعليق أو الوقوف عندها هي أن الحجة قامت على تسمية الفاتحة بأم القرآن بأم الكتاب. ولاحظوا الحسن البصري يأبى أن يسميها بذلك، قال: لأن أم الكتاب هي لوح المحفوظ. الدليل على أن اللوح المحفوظ يطلق عليه أم الكتاب، قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ. صح. وابن سيرين أبى أن يسمي الفاتحة بأم الكتاب، لأن أم الكتاب عند أول حسن البصري قال: أم الكتاب هي آية محكمات، لقوله تعالى سورة آل عمران: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. تلاحظ بالليل كيف نخرج من هذا؟ هو في الحقيقة ليس خلافا إذا جمعنا بين هذه الأقوال. ماذا نقول؟ كلمة أم ما معناها في اللغة؟ هي المرجع، المرجع. الأم هي المرجع، الشيء الذي والذي يرجع إليه الناس ويجتمع إليه. كل شيء يجمع الأشياء وش نسميه؟ أم. حتى جلدة الدماغ هذه نسموها أم الرأس، سقط على أم رأسه. والمكة سميت أم القرى لأن الناس كلهم يرجعون إليها وتجمعهم. فاللوح المحفوظ ماذا يجمع؟ يجمع مقادير الخلائق، ما كان وما هو كائن. صح. إذن فهو أم الكتاب بمعنى مرجع المقادير كلها إلى لوح المحفوظ، حتى صحف الملائكة التي تعطى الملائكة ليلة القدر. لا هذا هو، ليس هو الذي يمكن لقول الفصل في القدرة على الإنسان. يمكن أن يتغير فهم، يمكن أن يتغير. ذلك من سر أن ينسأ له في أجله، واحد قد يقول: كيف ينسأ له في أجله والإنسان العمر تاعه مكتوب ما يزيد ما ينقص؟ قل: نعم، مكتوب في اللوح المحفوظ. لا أحد يدري ما هو المكتوب في اللوح المحفوظ. الملائكة تعطى، قال: فلان يعيش 40 سنة، إذا وصل رحمه يقول لهم: ربي زيدوا له كذا وكذا سنة. هذاك بعد ما يزيدوا له هذاك الشيء الذي زادوا يوافق في الأخير ما في اللوح المحفوظ. هذاك هو أم الكتاب. شوف مرجع الكتاب وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة. وعنده أم الكتاب أي المرجع والذي يجمع المقادير الخلق. إذن هذه الحيثية أم الكتاب واللوح المحفوظ. أم الكتاب هنا آيات محكمات صح المتشابهات. إذا اشتبه عليك الأمر وين تروح؟ أين ترجع؟ وين ترجع؟ ترجع الآيات محكمات. قل هو الله أحد آية محكمة فيها إشكال. هذه ليس فيها إشكال. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هذه آية محكمة يعني لا تحتمل شيئا آخر. لكن واحد يقرأ نحن خلقناهم هذه آية تحتمل الجمع. إذا متشابهة تعلق بها شكون؟ النصارى قالوا ها هاو التثليث موجود عندكم نحن خلقنا. احنا نقول هذه آية متشابهة بالنسبة إليكم بالنسبة إلينا ليس متشابهة. تشابه مسألة نسبية هي متشابهة في ذهنكم. نرجع بها إلى أم الكتاب وهي آية المحكمات الآيات المحكمات. مثلا لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعفة. قد يشتبه على إنسان ويحل بها الربا القليل شو نقولوا له؟ نرجع إلى الآية المحكمة وأحل الله البيع حرم الربا أي حرم الربا جميعه. قلنا إذن اللوح المحفوظ بحسب ما يذكر فيه بحسب الموضوع الذي يذكر فيه. كلمة المثاني كلمة المثاني لها معنى المثاني. يعني إذا تكلمت عن الفاتحة وش يكون معنى المثاني؟ أي التي تتكرر قراءتها في كل ركعة. شاكيد تكلم عن القرآن القرآن مثاني قديش تقول يتكرر. وإنما المقصود أن الله يثني ذكر صفات الجنة بعد صفات النار. كما أقول إحنا يثني يعني يعطف هذا ويعطف يعطف ذكر صفات أصحاب النار بعد ذكر صفات أصحاب الجنة. وبعد الترغيب وش يذكر؟ ترهيب. دائما هذا في القرآن الذين آمنوا الصالحات أم الذين فهمنا كفروا دائما هذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحابنا. إذن لا تعارض كلمة اللوح المحفوظ صح الحديث في إطلاقه على سورة الفاتحة. إذن هذا النقطة الأولى التي أردنا الوقوف عندها في القراءة هذه. النقطة الثانية أسماء سورة الفاتحة كثيرة لا حجر. وهذه التسمية إما تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم إما تكون عن الصحابة أو التابعين أو العلماء. العلماء أحيانا يصطلحون على تسمية سورة باسم ما كما سمى سورة الحجرات مثلا اسمها سورة الأخلاق ما فيش مشكل. ومن الأحاديث التي ضعفت في هذا الباب قوله في قال لما رواه الدارمي عن أبي سعيد فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. وفي الحقيقة هذا الحديث حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحكم عليه بالوضع والموضوع. صح البيهقي رأيت له كلام في شعب الإيمان لأنه هو الذي رواه في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري. أما الدارمي لم يروي عن أبي سعيد الخدري فمنع الدارمي رواه عن غيره. تعرف شو يقول البيهقي؟ يقول لك والذي يظهر لي والله أعلم بمعنى كلامه اسمه من يهدى شوف العلماء دقة النظر وكل الذي يظهر لي أن هذا الحديث شكون رواه؟ شكون القرآن عن أبي سعيد الخدري. يقول والذي يظهر لي أنه اختصار للحديث المعروف في رقية اللدير. تعرفوا قصة اللدير لك ستأتينا. يقول هذا اختصار رواه بالمعنى فاتحة شفاء من كل سم. ولذلك الإنسان ماذا لغدغته؟ لغدغته آخر. إذن كانوا اختصار عنوان لهذه القصة. يقول والذي يظهر لي أنه اختصار فقط لذلك يعني رواه بالمعنى والاختصار. هذا كلام يدل على التدقيق البيهقي رحمه. قال ومن الأحاديث أيضا التي ضعفت في هذا أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. هذا أيضا مروي بالمعنى. هذا أيضا مش مروي بالمعنى. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة عوض من غيرها صح وغيرها ليس عوضا منها. انتبهوا الآن. قال وهي مكية. قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية وقيل مدنية. قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، ونقله القرطبي عنه. إذن الصحيح أنها مكية، بدليل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه نزل في سورة الحجر، والأمة مجمعة على أن سورة الحجر مكية، إذن ما بالضرورة أن الفاتحة مكية. وزيد قال سبع من المثاني، بمعنى أنها نزلت كلها بمكة، خلاف قول أبي الليث السمرقندي. قال وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان. لاحظوا قول ابن كثير وهي سبع آيات بلا خلاف، بعدين اذكر لك قولين. لا تدخل الملا، لماذا قال بلا خلاف؟ لأن القولين الآخرين سيحكم عليهما بالشذوذ، والقول الشاذ كعدمه، القول الشاذ كعدم، الإنسان لا يلتفت إليه. قال العلماء ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني خلاف قوي هذا الذي تحكيه، أما هكذا قول شاذ فلماذا تقول فيها خلاف؟ قول شاذ لا يعتمد على دليل ولا شيء. قال وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة، وقولي كما هو عند جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، يعني هل هي آية مستقلة أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. إذن هذه سيأتي الحديث عنها بعد قليل. قالوا وكلماتها، كلمات ماذا؟ الفاتحة. وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. أين وجه جعل الفاتحة يبتدأ بها في المصاحف، كتابة المصاحف جعلها أما، أين وجه؟ شو قال البخاري؟ قال في أول كتاب تفسير وش قال؟ سميت أم الكتاب، أنا استناه لأن الكتاب كله يرجع هو، لا قال لك لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. تعرف لماذا؟ لأن الأم هذه اللفظة تقتضي معنيين متلازمين. الأول التقدم، لماذا سمي الإمام؟ لأنه يتقدم الناس ويجمعهم، شيء صح، الناس تجتمع لهم، تجتمع للإمام في الصلاة في الإمامة الصغرى، تجتمع للإمام الحاكم في الإمامة الكبرى، صح. إذن هو يتقدم الناس في كل شيء، سواء في الصلاة أو في الجهاد أو في غير ذلك، صح، في المجالس يتقدم ويجمعهم. فالفاتحة إذن لما كانت أم الكتاب إذن هي تتقدم الصور كلها، تتقدم الصور كلها ما يبدأ بها، وفي الوقت نفسه تجمع الكتاب كله إلى. شفت لماذا البخاري رحمه هذا، لماذا أم الكتاب سميت أم الكتاب؟ لمعنيين متلازمين. أول شيء لتقدمها على غيرها فتبدأ بها، يبدأ بها زيد، ولأنها تجمع غيرها. هذا دقة الكلام على الإمام البخاري. قال وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم أو ذكرها أو مقدم الزوج، والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع، إمام جامع. أما إذن هنا كما قلوا كما تكلمنا مرة عن المسجد الجامع، سمي جامعا لأنه يجمع، والإمام سمي جامعا إماما لأنه يجمع، فالمسجد الذي يفرق أو الإمام الذي يفرق هذا خالف مسمى، فهمنا؟ خالف مسمى ولازم يجمع كل الناس، لا يجعل نفسه منحازا في طائفة معينة، لا إمام كل الناس. قال فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما، حتى الراية تسمى أم. واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعاصي لها أمرا. أنتم نعصي، هو المحفوظ الله أعلم الذي أذكره من نعاصي، نعاصي لكن حتى أه؟ واش قال؟ ليس إيه لا نعاصي، هو ذو المشهور في هذا البيت الإمام معروف، بيت ذي الرمة اسمه معروف، حتى هو يقول يصف رمحا يقول لك وأسمر، الأسمر شكون؟ الأسمر هو الرمح الذي تكون قناته سمراء قوية كما نقول. الرمح يتكون من ماذا؟ من قناة وزج، الزج هو ذيك الحديدة والقناة هذيك العصارة هذيك. يقول لك وأسمر، وأسمر قوام إذا نام صحبتي، عليه ثياب لا تواري له أزراء. يعني يقول لك هذا الرمح هذا تصيب واقف مغروس في الأرض، قوام يظل واقف إذا نام صحبتي، حتى ولو نمنا هو واقف. عليه ثياب، شو الثياب؟ العالم، الراية، هذيك القماش الراية. عليه ثياب، صح الثياب وش هو دورها؟ أنها تستر ظهرك، تستر جسدك. قالك عليه ثياب لا تواري له أزرة، أي لا تغطي له ظهره، فهذا كأنه شغل هذا الرمح، أو يوصفه لك وصف دقيق، يقولك صح عليه ثياب صح ما تغطيش صح لا لا. إذا قلك وأسمر قوام إذا نام صحبتي، عليه ثياب لا تواري له أزرة، على رأسه أم لنا نهتدي أو نقتدي بها، في رواية نهتدي وفي رواية حافظا نهتدي، على رأسه أم لنا نهتدي بها أو نقتدي بها، جماع أمور، جماع أمور لا نعاصي لها أمرا. يعني هو يجمع أمور عظاما شديدة، أمور كلمة الأولادي، يجمع لنا أمور عظيمة بصح لا نعصي، إذا جمعنا ودعانا إلى الاجتماع لهذه الأمور العظيمة نعصي. الراية إذا رفعت يجب الاستجابة، شكل وصف دقيق يقولك على رأسه، على هذا رأس الرمح أم لنا وفي الراية نقتدي بها، أن الجيش كله يتبعها باش تعرف جماعة تكون تتبع الراية. جماع أمور يجمع أمورا شديدة من قتال وغير ذلك لا نعصي لها أمرا، أي إذا دعتنا هذه الراية لا نعصي لها أمرا بل نسارع إلى الاستجابة. أين الشاهد؟ أم على رأسه أم، سمى الراية أما، سمى الراية أما، على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعاصي لها، ليس نعصي لها أمرا. نقرأ عبارة الكتاب ولو كانت غير ما نعتقد. قال يعني الرمح. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، أي لأن تتقدم زد وتجمع دائما زد، هذه الأمران مهمة في كلمة الأم. وقيل لأن الأرض دوحيت منها، هذا مجرد قول، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. يقصد بالمثاني معنى آخر إذا أطلق على القرآن له معنى آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا بن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. طبعا هذا الحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في سلسلة الصحيح الخامس حسنه. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ، أو حيث يقرأ في الصلاة، قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ طبعا أول خطوة ولا بد من التثبت من هذا الخبر، يعني هل حقا أن ابن مسعود رحمه الله أو رضي الله عنه لم يكتب الفاتحة في مصحفه؟ لبانا هذا بد من التثبت من الخبر. ثانيا، معنى الخبر لو صح أو يفسره لك أبو بكر بن أبي داود وهو حجة في المصاحف. هذا أبو بكر بن أبي داود ابن أبي داود السجستاني معروف، له البعث والنشور وله المصاحف معمدة في المصاحف. يفسر لك يقول لك هو رأى أنه استغنى بحفظ المسلمين للفاتحة عن كتابتها. قال: وإلا اسمع منها، لو قدمتها في المصحف لقدمتها قبل كل سورة كما تقدم الفاتحة قبل كل سورة في الصلاة، كما نقدمها في كل ركعة ما لازم نذكرها مع كل سورة. قال: البقرة مع سورة الفاتحة، آل عمران مع سورة الفاتحة، النساء مع سورة الفاتحة. قال: كما أننا نكرر سورة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة. فهمت؟ لذلك قال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة، أي كما يقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل: إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة. والمسائل التي تعرض إليها الآن ابن كثير رحمه الله، أولها في بيان أسماء سورة الفاتحة وشرحها، اسم مع الشرح. لاحظوا: الفاتحة لماذا؟ أم الكتاب لماذا؟ الواقية لماذا؟ الرقية لماذا؟ مفهوم الكافية لماذا؟ إذا الحمد لله كل اسم وشرحه. ثانيا، بس ما تشوفش من المسائل كثيرة ذكرها. الأمر الثاني الذي ذكره أن لها أوصاف، أن أم القرآن سبع المثاني والقرآن العظيم، هذه أوصاف لها صح. والأمر الثالث الذي سيتطرق إليه، تطرق أيضا إلى كونها مكية أو مدنية، تطرق أيضا إلى أو هل هي أول ما نزل من القرآن. فمن استدل بأن من قال بأن أول ما نزل من القرآن، قال استدل بخبر رواه البيهقي في الدلائل. وأنا عندما كنت أدرس السيرة مر بهذا الآثر لكنه منقطع. وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وقص عليها الخبر أنه قال أكون في خلوتي، يقصد في غار حراء، تمر علي أيام في خلوتي فأسمع من يحدثني، فألتفت يمنة فلا أجد شيئا، ألتفت يسرة فلا أجد شيئا. فلما قص الخبر على ورقة قالوا يعني إذا سمعته فلا تفر، كان دائما يفر في الخبر، جاء أنه دائما كل ما يسمع الخبر الكلام يفر. قالوا المرة الجاية ما تفرش، قالوا اسمع ماذا يقول. فجاء فقال هذه المرة قد سمعت ما قاله. قال وماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هو على هذا اللي بناه القول بأن الفاتحة هي أول ما نزل من القرآن، لكن الذي يعتقد أنه منقطع، حتى البيهقي لما رأوا الدلائل أشار لانقطاعه، ومنقطع لا يصح. إذا القول الأول. القول الثاني قال لك ثلاث أقوال، قال لك أول ما نزل من القرآن قيل الفاتحة وحديثه دليل ضعيف، قيل، وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح، صحيح البخاري يقصد في الصحيح. لماذا؟ لأنه جاء الحديث في صحيح البخاري أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، وبالله المستعان. كيف نوجه حديث البخاري أن أول ما نزل من القرآن هو المدثر؟ قال أهل العلم الأولية بحسبها، فالأولية المطلقة اقرأ باسم ربك الذي خلق بالنص، يعني جاء أول ما بدأ به الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، نص صريح لا يحتمل في أن أول ما نزل من القرآن هي سورة العلق، نص صريح يعني تحكي لك القصة بتفاصيلها، فغطاني فحتى بلغ من الجوج بينا اقرأ. صح، كيف نوجه حديث هذا في البخاري أول ما نزل المدثر؟ تقولوا هذه ليست الأولية المطلقة، وإنما هي أولية باعتبار الفترة، لأن الوحي فترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم بك هكذا العالق اليوم وغدوة المدثر، لا لا لا، الوحي ماشي أمر سهل، باش الإنسان لازم يعيش مع يتأمل من يعيش مع الوحي. احنا لو تسمع حس فقط في البيت، حس فقط، تبقى أسبوع أنت مقلق، تبقى أسبوع وأنت مضطرب، فكيف بك تسمع ملكا يحدثك وتجد ذلك الإعياء والجهد الذي بلغ منك، تتصفل جبينك عرقا وغير ذلك؟ هذا صعب. إذن لابد من التدريج. فانقطع عنه في أصح الرواية أنها لا تتعدى شهرا، بعضهم يذكر ثلاث سنوات الفترة، بعضهم يذكر ستة أشهر، ثلاث سنوات معناتها الوحي نازل في 20 سنة، ماشي 23 سنة. وكان نأخذ بهذا القول، احنا نص عن ابن عباس أن القرآن نزل 23 سنة، كيف ينزل ثلاث سنوات فترة؟ كان يقالوا ستة أشهر، أيضا دليله ضعيف. والصح الأقوال أنه لم يتعدى شهرا. يا أيها المدثر، بعدما فتر الوحي سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل يناديه من السماء، فقال فرأيت الملك الذي أتاني بحراء، فهمنا بالذي المرة الثانية، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا نص في أن المدثر أول ما نزل مطلقا باعتبار الفترة، والعلق نزلت أول ما نزل مطلقا، وبهذا يزول الإشكال. قال وبالله المستعان. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد يعني ابن البريد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر. وش عندكم انت؟ عن ابن ولا عن ابن جابر؟ زي كلمة ابن. عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء. إذا سئلت عن أحرف الزيادة في اللغة العربية قلت سألتم نيها تصيب السين الألف التال وتزاد لها. أين تزاد الهاء؟ قال العلماء لا تزاد الهاء إلا في لفظتين اثنتين أمهات. الأصل أمات أم أمات لا لا مكتبة كتابات مش مكتبات أم أمات. لكن فرقوا بين من يعقل بين من يعقل وبين ما لا يعقل فقالوا أمهات للعاقل وأمات لغير العاقل. مثلا قلت وقد قال العلماء في أمات الكتب هذا أحفظه لكن يجوز تقول أمهات. واللفظة الثانية أهراق مش تقول أهراق فرق عندما كان الهاء تزاد في هذه المواضع حروف زيادة على الصرفية صح. قال وقد أهراق أي أراق الماء. فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي. طبعا لماذا لم يرد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كما في حديث المهاجر بن قنفذ كان يبول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ولم يرد إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. وهذا السنة أنك تسلم ثلاثة لعله لم يسمعك مش مرة أولى بعدين تحكم عليه لأنه لم يجبك. لا لعله لم يسمع لعله شارد الذهن. فخرج علي فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله. في بعض النسخ زياد وبركاته لكن في مسلم الإمام في سنة الترمذي وقدام مكاش. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن. في رواية شو في رواية في نسخة ابن كثير بأخير هي بخير ويجوز أخير على الأصل لأنه الأصل هو أخير كما تقول كبير أكبر لكن العرب لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة وش قالت فلان خير أي أخير وفلان شر أي أشر. ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير أو بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار. طبعا كتب عن تخاريف أهل العلم يقول هذا محمد بن عبد الرحمن بن عقيل حسن الحديث إذا لم يخالف. شيخ ناصر رحمه الله في تحقيقاته وكذلك الخلاصة والخلاصة الكلام فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. هل هنا خالف؟ لم يخالف بالعكس هذه الألفاظ التي أتى بها ليست آتك الصحة كلها توافق رواية صحيحة إذا هذا الحديث حسن. قال وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه العبدي والله أعلم. فهنا أيضا في نسخة في تقديم وتأخير. وعبد الله بن جابر هذا هو شو الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه العبدي صح والله أعلم. هذا عبد الله بن جابر ذكره البخاري في الصحابة، ذكره البخاري من جملة الصحابة، وأيضا ابن حبان كما ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة. هذا الصحابي قال: ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي، ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر، واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والصور. شوف كيف انتقل الآن إلى مسألة جديدة، المسألة راهي جديدة وهي حكم تفاضل الآيات والصور بعض على بعض. قال: واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والصور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية، في بعض النسخ عندكم الحفار، انتم مش عندكم؟ الحمد لله. وابن الحصار من المالكية، وذهب طائفة أخرى. إذن كثير من العلماء ذهبوا إلى التفاضل، بالعكس بعض العلماء يقول لك عجبت كيف يحكي الخلاف في هذا في الإتقان، يذكر يقول بعض يذكر عن بعضهم يقول عجبت ممن يذكر الخلاف في هذا المسألة لكثرة الأحاديث الواردة في التفاضل، حاجة واضحة عجبت لماذا يذكرون الخلاف. لكن احنا نقول ذكر خلاف فلا بد من تحقيقه. وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. وهذا خطأ عن مالك. لماذا؟ الذي يقرأ ما كل الكتب التي تنقل عن المالكية التي تنقل هذا المسألة لا يجد قولا لمالك فيها. تعرف ايش قال مالك؟ تعرف ايش قال الإمام مالك؟ أكره أن يعيد المصلي سورة مرتين أو يرددها. هاي تقيت صلي وصلي في الركعة الأولى فاتحة وسورة الرعاة، في الركعة الثانية فاتحة وسورة الرعاة، قال أكره هذا. فهم بعضهم أنه هذا يدل على تفضيلها فنهى عن ذلك. لا، شيء آخر، نهى عن ترديد سورة، لا يعني أنه ينفي التفاضل بينها، إنما فهموا من كراهية مالك ترديد سورة وإعادتها في قراءة في الصلاة، فهموا منها أنه يقول أنه في أنه يكره أنه لا يقول بتفضيل سورة بعض بعض، أنه الإنسان إذا فعل هذا يفعله لماذا؟ لأنه فضل. قالك لا تفعل هذا، قالك لأنه يمنع التفاضل. هذا مجرد استنباط وليس نصا عنه رحمه الله. اسمع منيح، قال: ورواية عن الإمام مالك أيضا. انتبهوا، هذه المسألة باش تجيكم سهلة التصور، باش نقول لك كيفاش تفضل صورة على صورة، تفضل قل له عادي، ما رأيك في التفاضل بين الأنبياء؟ هل يمكن أن نناقش في هذه القضية؟ تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض، خلاص. قل له لكن هل، اسمع منيح، إذا اقتضى تفضيل نبي على نبي تنقص من نبي آخر يجوز؟ لا، حرام. مفهوم؟ لا ننقص من نبي آخر، وإنما نفضل بعض الأنبياء كما فضل الله عز وجل، إذن دون أن ننقص من قدر نبي. كذلك الصور، نعتقد فضل صورة دون أن ننقص فضل الأخرى. زيد، لا يجوز التفاضل بين الأنبياء من حيث النبوة، حذاري، كلهم في النبوة سواء. فهم إذا كان يقول لا تفضلوني على يونس لا تفضلون على موسى، تفضلون ايش؟ احنا نعتقدوا بالتفضيل يعني في النبوة لا تفضلوا، كلنا مشتركون في النبوة، لكن الآن في قدر زائد وهي الخصائص التي اختص بها كل نبي. كذلك هل يجوز تفضيل الفاتحة على غيرها من حيث القرآن؟ لا، كلها كلام الله، من حيث كلام الله كلها سواء، لكن من حيث الفضل الذي لها ومن فضل ما رتب الله عليه من أجل قراءتها ومن فضل ما جعله الشفاء فهذا له فضل أكبر، لأن الله يحب من كلامه هذا أكثر من هذا. فهم الله تعالى فاضل، هو الذي فضل. لماذا؟ لأنه رتب الأجر على هذه أكثر من هذا. فهم جعل هذه أما ولم يجعل هذه أما، هذا يدل على أن الله فضل، خلاص انتهى. لكن لا ننقص من قدر الصور الأخرى، إذا ما فيش إشكال. قال حديث آخر يعني في الفضائل، قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب، حدثنا هشام عن محمد بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ إن سيد الحي، سعيم الحي سليم بمعنى لديغ، سيأتي بين العرب تسمي اللديغ مريض، المريض سليما تفاؤلا. وإن نفرنا غيب، يجوز تقول غيب مصدر، وصف بالمصدر جائز، كما تقول مثلا فلان ثقة، فلان عدل، وغيب جمع غائب كفضل وكمل، كمل رجال الكمل، رجال الغيب، إيه غيب. قال: ونفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه، يجوز نأبنه، يجوز الوجهان، نأبنه بالضم الباء ونأبنه بمعنى نظنه، ما كنا نظنه، ما كنا نأبنه برقية، أي ما كنا نعلمه يرقي، ما كنا نظنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. ما معنى وما كان يدريه؟ هذه صيغة تعظيم وتعجب، أي ما أدراك أنها رقية، يعني فيها تعظيم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، حدثنا هشام، حدثنا محمد. طبعا بعض العلماء يرجح رواية وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها أنها رقية، ورواية المشهورة وما يدريك. تعرف لماذا رجحوا ما أدراك مع أن هذا السند أفضل وما يدريك؟ لأنه هما عندهم من القواعد الفوائد، والله طائفة على القرآن الكريم، قول السلف: كل ما فيه ما أدراك فقد علمه، وما يدريك لم يعلمه. ما أدراك ما القارعة، ما أدراك ما كذا، وما يدريك لعل الساعة تكون. هنا شيء لا يدرى، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدري أنها رقية، فكان المناسب أن يقول: وما أدراك أنها رقية، لأنه يعلمه. أما قالوا ما يدريك كأنه لا يعلمه، فهم لذلك رجحوا. احنا نقول هذه مجرد لطائف، ليست أغلبية وليست مضطردة، أغلبية وليست مضطردة. كما يجي يقول كل آية، كل سورة فيها يا أيها الناس مكية، كل الذين آمنوا ماذا، يقول هذه أغلبية وليست مضطردة، مش مضطردة، يمكن تنقضها بجزئية. كذلك هنا إذا قال: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا, وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم, يعني اللديغة, يسمونه بذلك تفاؤلا, مثل ما سموا في الصحراء نفازا, تفاؤلا بالسلامة منها. وسموا الأحنف ألا سموا الماء الذي عوجت قدماه الذي له انحراف في قدميه يسموه أحنف, والأحنف هو مستقيم, مستقيم. حديث آخر أي في الفضائل, روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا, أي صوتا مثل نقيض الباب. شكين ديروا نفتح الآن الباب يدير حس, هذا يسموه في اللغة نقيض, نقيض. إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي, الحمد لله أنه قال هذا لفظ النسائي, وإلا رواية مسلم أحسن. تعرف لماذا؟ لأن فيها الدلالة على الكمال. كيف؟ لأنه هو كي قال سمعوا منها الرواية دي, وش قال؟ قال هذا باب قد فتح من السماء لم ما فتح قط, سطر على ما فتح قط الوحدة. فنزل منه ملك, تعرف رواية مسلم وش يقول؟ لم ينزل من قبل قط. أيوة, هذه رواية مسلم, رواية مسلم فيها زيادة مهمة, بلهذا الملك لم ينزل من قبل قط, ما نزل شقع صح. هذه واحدة. ثانية, ثالثا أبشر بنورين قد أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك قط, حتى نبي. وشوف الكمال وين راه, أن الله ناسب لما أنزل آيات ما أوتيهما أحد قط, ناسب أن يفتح بابا من السماء لم يفتح قط, وينزل ملك من السماء لم ينزل قط, ثم خصصها بأشياء. أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة. لكن هنا فيه تنبيه مهم جدا قد نغفل عنه ونحن نقرأ هذا الحديث, لم تنزل الآن الفاتحة خواتم سورة البقرة, إياكم مش الآن, إنما هذا خبر عن فضلهما فقط. أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك, الآن جاء الخبر بفضلهما, وإلا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة يحصرها واختش فيه في مكة, ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم, وأوتي خواتيم سورة البقرة أين؟ في الإسراء, ليلة الإسراء والمعراج, في المعراج عندما عرج به للسماء أوتي خواتيم سورة البقرة, أوتي هناك. إذن الآن لما نزل إلى بعد مع بشحن مضت من مدة جاء حدث هذا الحادث ليدله على ماذا؟ على الفضل فقط. هذا بعد مضي مدة نزل بيان فضل سورة الفاتحة وفضل خواتيم سورة البقرة, هذا وفضلهما, أراد الله عز وجل أن يخص له ما خصه في هذا الحديث فقط, بيان الفضل فقط, يعني أنه الآن نزلت. ولمسلم نحو حديث آخر, قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه, حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن قال يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام, خداج متناقصة, فهي خداج أي فهي ناقصة غير تمام. إذن هذا الفضل آخر، حديث آخر أي فضل آخر. فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة في هذا السياق فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب، رواه مرات عن أبيه وعن أبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبي السائب وعن العلاء عن أبيه وأبي السائب. عندكم هكذا جيد، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب جيد. وقد روي هذا الحديث أو وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا، وقال ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار، مسمار المروزي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عن بسة بن سعيد عن مطرف بن طريف أو بن طريف عن سعد بن إسحاق. عندكم سعيد أنتم؟ سعد جيد، عن سعيد سعد سعد عن سعد بن إسحاق ابن كعب ابن عجرة. خلاص كان عندهم عن كعب بن عجرة، إيه الصواب ابن، رجعت للمسلم رجعت للأصل ابن ابن مش يعني عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي، قال وهذا غريب من هذا الوجه، وهذا غريب من هذا الوجه. الشيخ أحمد شاكر أرجع الطبري، الطبري يروي هذا الحديث، والشيخ أحمد شاكر حقق الحديث، يقول الشيخ أحمد شاكر قول الترمذي هنا وهذا غريب من هذا الوجه يعني لعله يريد أنه لم يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، يعني أنه ضعيف. وش قال؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على ابن جرير ولعله يريد أنه لم يروني أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد. نعم. وليس من ذلك بس، يعني ليس بحديث ضعيف، الغريب الغرابة يعني الضعف، ليس معناها الضعف وإنما الغرابة معناه أنه فرد روية فرض، هذا لم يروي عن هذا إلا هذا. إذن عن جابر بن عبد الله لم يرويه لم يروى عنه إلا بهذا الإسناد، إلا بهذا الإسناد. طبعا سيأتي الحديث عن الفاتحة وهذا هذا مجرد فضائل، أما الأحكام ستأتي، ستأتي الأحكام. ماشي. قال الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه, يعني يقصد الأحكام. ها احنا لا نقف عن الأحكام, إنما نلخص بالسطر واحد فقط, وإلا لسنا نتفقنا أن نقرأ نقف عندما هو مهم. قال الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة, أو أطلق فيه لفظ الصلاة, والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا, أي بقراءتك لا تجهر بقراءتك, كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة فيها هذه القسمة تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة, فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها, إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة, كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة, وهو اتفاق من العلماء. وشخصا قاعدة من قواعد الأصوليين في الاستدلال أنه مما هذا قليل من ينبه عليه في معرفة الواجب أو الركن, إذا عبر عن الشيء بجزئه أو عن الجزء بكله دل على ركنية ذلك الشيء. طبعا دل طبعا إذا قلنا ركن خلاص باب أولى واجب. نعطيك مثال اسمعوا مليح, التحليق في العمرة والحج ركن, التحليق في العمرة ركن, في العمرة ركن. من الدليل؟ قال الله تعالى لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. اسمعوا مليح, تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين. احنا كنا نقول معتمرين, يجي نهار تدخلوها معتمرين, ما قالش معتمرين, قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. عبر عن العمرة بالحلق والتقصير بجزئه, فدل على أن الحلق والتقصير من أركان العمرة, مفهوم؟ أو التعبير بالكل بالشيء الكلي عن الجزء العكس, يعني كما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر, ما قالش وصلاة الفجر وقرآن الفجر, عبر بالجزء اللي هو القراءة وهو يريد الصلاة, دل على أن القراءة في الفجر مقصودة, دل على أن القراءة في الفجر. علاش ما قال وقرآن الفجر؟ كان قادر يقول وصلاة فقال وقرآن الفجر, دل على أن القراءة في الفجر منيح طولها. كيش تستدل على أنه يستحب تطويل القراءة في الصبح بهذا سماها قراءة, كأنه في ذلك الوقت كان غير قراءة. حتى عائشة من باب التعليل الفقهي, يا أخوانا التعليل الفقهي كان يجب يقول لك يا أخي أنا ما يهمنيش حكم شرعي طبقوا, ما يهمنيش نعرف السر واللطائف هذا. قلوا معليش إذا ما حبيتش ليس بواجب, لكن من أراد أن يعرف يجبد الحكمة هذا سار عليه شكون العلماء دائما يقفون, وإنما شرع كذا لكذا, هذا يزيد الإنسان إيمانا وطمأنينة. هو عائشة رضي الله عنها عللت هذا, تعرف لما تكلمت عن فرضت الصلاة أو ما فرضت ماذا ركعتين فزيدت في الحدث وقالت في السافر صح زيدت في الحدث, قالك أما اسمع منها وأما الصبح فاكتفى بطول القراءة عن زيادة فيها. شو التعليل هذا؟ مش تعليل, شو عايش لك العلم اللي عندها؟ شو كأن سائل سأل والصبح علاش ما زدتوهاش؟ قال فاكتفى بطول القراءة عن الزيادة فيها, فلذلك سماها وقرآن الفجر. يعني قف عندما يسمي الله شيء بكله أو يسميه بجزئه قف عند ذلك، فستفهم أنه إما ركن أو أنه له أهمية كبيرة. قال هنا سمى الفاتحة، سماها الفاتحة، سماها صلاة، كأن الصلاة لا تصح دونها. قال وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها؟ يعني احنا اتفقنا على أن القراءة في الصلاة، اتفقنا على أن القراءة في الصلاة ركن خلاص، لكن هل يعني لازم الفاتحة؟ قال قولان، على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، قال لا يشترط الفاتحة، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتج بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا، يقصد الحنفية استدلوا بقوله تعالى فقرأ ما تيسر، وبحديث مسيء صلاته فقرأ ما تيسر معك من القرآن. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا، طبعا النقص قد يأتي على الشيء فيزيله، النقص هنا النقص ليس المراد النقص الذي ينقص الأجر فقط صحيحا مع النقصان، لا، قالك أحياء الشيء إذا نقص لم يتم، وإذا لم يتم صلاة واحد لم تتم صلاته باطلة. شفت لها ثاني ما يجيش يقول لك أو قال ناقص ما قالش باطلة، يقول لك صح ولما قال ناقص معناته لم تتم، وش معناها لا تتم صلاة أهلكم، أي باطلة. إذا النقص ليس معناه دائما يعني أنه مقبول مع نقصان الأجر، لا، أحيانا يعني البطلان، هذا فعل ناقص لابد أن تعيده، فالناقص لابد أن تعيده، مش لابد أن تكمله، لابد أن تعيده. إذا هذا مهم جدا يعني إنسان يقف عنده غير، علاش قال غير تمام؟ كان قادر يقول فهي خداج غير تمام، كأنه قال لا تتم صلاة أحدكم. وأحتج أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة ها هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. أما آية المزمر يا أخواننا فقرامته يا أخواننا دي مكية، أول ما نزل من القرآن العلق المدثر المزمل، فقرأ ما تيسر من القرآن، كيف نجعل الحكم؟ شوف في أول أيام الدعوة يبقى مهيمنا على الأحاديث الكثيرة اللي وردت فيها لا صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب. حديث المسيء صلاة جاء مفسرا بماذا؟ بهذه الأحاديث، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما هو المتيسر؟ قال العلماء الزائد عن الفاتحة، نجمع بين هذه الأحاديث كلها. قالك لا نجعل حديث المسيء صلاته، الشاهد أن حديث المسيء صلاته ليس هو المحكم، إنما المحكم هذه الأحاديث، إنه لا تتم صلاة أحدكم لا صلاة لمن لم يقرأ، هذا محكم لا يحتمل شيء آخر. ونحمل حديث المسيء صلاته على أنه مبين بالأحاديث الأخرى وانتهى. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخر إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كان يقال تقرأها في كل ركعة، كان يقال تقرأها في أكثر ركعات، كان يقال تقرأها في ركعة واحدة. أبو حنيفة قال لا يشترط أصلا قراءتها، والصواب هو القول الأول، تقرأ في كل ركعة لحديث مسيء صلاته. قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فهمنا باللي في كل ركعة. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى فقرأه ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد مرفوعة لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. في بعد أمر تحقيقات الشيخ ناصر كان قد حسن هذا الحديث، قال بمجموع الطرق، لكن تجد بحث عن مجموع الطرق عن ماذا؟ الطرق كلها اللي عندنا أين تشهد لهذا الحديث؟ تشهد له لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا تحبس، لكن وصورة ليس هناك ما يشهد لها. فراجع رحمه الله عن تحسينه فضعف، قال هذه الزيادة ليس لها ما يشهد لها، وإلا مقتضى الحديث أن السورة أيضا ركن، سورة أيضا ركن وواجب، وهذا ليس بصحيح. السورة سنة، قراءة السورة سنة. قال وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. والوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ في ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنه تجب عليه قراءته كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، في قراءة الإمام قراءة له. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا يا أخواننا أن ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يميل إلى مذهب الشافعي رحمه الله والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم. ما شاء الله، سبحان الله، يعني في الصلاة السرية تقرأ عملا بحديث أبي هريرة، اقرأ بها في نفسك، نحمل هذا الحديث اقرأ بها في نفسك، إذا صليت في الصلاة السرية ما لازمش نعمم، كاين بزاف يقول لك قال اقرأ بها في نفسك، بصح في السرية نحن نعمل كامل الأحاديث، فهمنا، ما نحكمش حاجة واحد ندير منه مسألة، فهم؟ اقرأ بها في نفسك في السرية لا في الجهرية. في الجهرية من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإذا قرأ فأنصت، وتجمع بين الأقوال يخرج القول القادم تاع الشافعي رائع. أما القول الجديد هو أنه يجب أن يقرأها مع الإمام حتى في الجهرية، وفي هذا في حقيقة خروج عن الأصول، لأن الأصل متابعة الإمام والإنصات له وعدم تشويش هذا انه تشويش بعضنا على بعض. ثم اضطر الشافعية بعض الشافعية مش كلهم الى اخذ الاتيان بقول عجيب وهو السكوت، ان الامام يسكت بعد قراءة الفجر. هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ولم يصح عنه، يعني خرج لنا باشكالات كثيرة. وهذه المسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها الصحابة، ولا يمكن. أنا أعطيك شوف كلمة ولو تمضي فيها حياة كل 20 سنة تخرج بهذا القول أن فيها خلافا. لا فيها خلاف، لأن المسألة مبنية على حديث، أحاديث، هذا صح هذا ضعف. لا شك أن الآن المدارك تاع الاستدلال راح تختلف، فهمنا راح تختلف خلاص. فلذلك الإنسان يسع ما وسع العلماء. وسيختم ابن كثير رحمه الله في تفسيره للفاتحة عند كلمة آمين، قال لك واستدل آمين دعاء مش دعاء، تغرق الآمين كأنك دعوت، قال لك خلاص ما دام المأموم يقول آمين فكأنه قرأ الفاتحة وانتهى. فيختم بهذه إن شاء الله في تفسير آمين. لذلك الأحسن الإنسان يمشي على ما دلت عليه مجموعة هذه الأحاديث لا أحاديث بعينها والله أعلم. ثم وهو قول قديم للشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والله أعلم. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا، أسمع شوف ابن كثير الأدب بتاعه رائع جدا. أقول أنا لا أريد أن أستعرض العضلة في معرفة الخلاف ولا أقنعك بالراجح في المسألة، قالك لا إنما أردت بيان قيمة الفاتحة حتى اختلف فيها العلماء هل هي لازم تقرأ في كل ركعة والباطل الصلاة دونها. هنا قالك والغرض، اسمع منه يقول والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور، قالك لها فضل عظيم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحدا فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. وهو حديث ضعيف، ما قالش حديث لكن هذا الحديث ضعيف. وقال بعد ذلك تفسيره الاستعاذة وأحكامها، تفسير الاستعاذة وأحكامها نقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وجزاك الله خير. نعم.